إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن القرآن العظيم أكبر منن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، بل على البشرية كلها. وقد امتن الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى قومه، وذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أن القرآن رفعة وسؤدد وفخر وفخار لنبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذه الأمة، وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لفخار وشرف وسؤدد وعزة لك ولقومك، لأن الله رب العالمين أنزل القرآن العظيم هداية ونورا. القرآن العظيم بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من كان من أهله فهو من أهل الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فأهل القرآن الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقيمون حروفه ويتدبرون في معانيه ويتأملون في مبانيه ويعملون بما فيه، هم أهل الله وخاصته. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القرآن العظيم يرفع الله تبارك وتعالى به في الحياة، ويقدم الله تبارك وتعالى به بعد الوفاة، ويرفع الله رب العالمين به الدرجات والمنازل في الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن مقدما لصاحبه في أشرف المواطن في الحياة وفي العبادة، إذ جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرأ القوم وأحسنهم قراءة وأفقههم فقها وأعظمهم علما. جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمامهم في أشرف عبادة يتقرب بها الخلق إلى خالقهم، ويتعبد بها الناس لمعبودهم الأعلى. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرسل سرية وأراد أن يجعل عليها قائدا وإماما وأميرا، سأل عن أكثرهم حملا لكتاب الله تبارك وتعالى فأمره عليهم. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعل، وأتى منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقوال وأفعال تقدم بالقرآن في القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أراد أن يدفن شهداء أحد وكانوا كثرة رضوان الله عليهم، كانوا 70 من الشهداء الصالحين ومن أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان في الحال قلة، وكان في الشأن فقر وعالة وعيلة. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يدفن في قبر واحد أكثر من واحد سأل عن أكثرهم حملا لكتاب الله تبارك وتعالى، فقدمه في القبر، فقدم القرآن صاحبه في القبر بعد إذ كان مقدما له في الحياة. وأما يوم القيامة فإن الله تبارك وتعالى يجعل القرآن إماما لحامليه والآخذين بما فيه والذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويفقهون معانيه. جعل الله تبارك وتعالى القرآن على الصراط إماما، كما جعله في القبر مدافعا عن صاحبه إذ كان يوقظه آناء الليل ويقض مضجعه بالليل، فلا يجعل له إلى المنام سبيلا ولا إلى الغمض بالليل طريقا، بل كان القرآن في الحياة يقيم صاحبه ويؤز حامله من أجل أن يقوم به تاليا أمام ربه جلت قدرته صافا قدميه في أجواف الليالي متبتلا لله رب العالمين مرتلا منيبا. فجعل الله رب العالمين القرآن مدافعا عن صاحبه في القبر وإماما له على الصراط ونورا يهتدي به في الظلمات. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جلت قدرته يرفع صاحب القرآن وحامله ومن كان به عالما وله تاليا ولآياته ذاكرة، يرفع الله رب العالمين بالقرآن صاحبه منازل في الجنات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الكائنات، فقال إنه يقال يوم القيامة لصاحب القرآن إذا ما أنزله الله تبارك وتعالى الجنة: اقرأ اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للدلالة على شرف القرآن العظيم بيّن لنا في واقعة أخرجها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي رضوان الله عليه أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي. قال سهل: فصعد فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البصر وصوبه، يعني كما يفعل الخاطب إذا ما أراد أن يخطب فتاة وأن يتزوج امرأة، فإنه مما أحله له الشرع أن ينظر إلى وجهها وكفيها وأن يبحث عما عسى أن يؤدم الله رب العالمين به بينهما وأن يديم العشرة به بينهما. بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل بعض أصحابه على أمر فقال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فدله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر ينبغي أن يعلمه، فإذا ما كان منه على بينة فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يتململ منه ولا أن يشكو، لأنه قد أقر ذلك وأقل به أول مرة. جاءت المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تهب نفسها له، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصعد فيها النظر وصوبه وسكت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعظم الخلق حياء، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشأ أن يقبلها ولم يرد أن يواجهها بالرفض حتى لا يكسر خاطرها، وإنما سكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عسى أن تفهم من سكوته أمرا فتمضي لشأنها وتنطلق لطيتها من غير أن تعول على إجابة منه فيها رفض يكسر الخاطر ويزعج البال. فلما لم يجبها بشيء قعدت، فلما طال المجلس قال رجل: يا رسول الله، إن لم تكن لك فيها حاجة فزوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الرجل: اذهب فالتمس شيئا ليكون مهرا لها. فذهب الرجل وعاد فقال: لم أجد شيئا يا رسول الله. فقال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل ثم عاد قال: ولا خاتما من حديد يا رسول الله، ولكن هذا إزاري، والإزار هو ما يواري السوء كما يكون في حال المعتمر والحاج، فأما ما يكون بأعلى الجسد أو بنصفه الأعلى فهو الرداء، وأما ما يكون في أسفل الجسد فهو الإزار. فقال الرجل: يا رسول الله، هذا إزاري أقسمه بيني وبينها نصفين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تفعل بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، ولكن ما معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: تحفظهن عن ظهر قلب؟ فقال: نعم يا رسول الله. فزوجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما معه من القرآن. القرآن العظيم أعظم منة من الله تبارك وتعالى بها على هذه الأمة، لأن فيه أصول الإيمان، ولأن به أركان الإسلام، ولأن القرآن العظيم هو المنهج، وهو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند ربه. شيء آخر وهو جليل عظيم، وهو أن القرآن العظيم كلام الله، كما نص على ذلك ربنا جلت قدرته في القرآن العظيم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فبين الله تبارك وتعالى أن هذا القرآن كلامه، وكلام الله رب العالمين صفة من صفاته، وصفات الله تبارك وتعالى على قدر ذاته، ولذلك كان أكبر وجه من وجوه الإعجاز في القرآن أنه رباني المصدر. في القرآن إعجاز تشريعي، وإعجاز بياني، وإعجاز علمي، وإعجاز طبي، وإعجاز قانوني، وإعجاز اجتماعي، وفيه ما شئت من تلك الوجوه التي يتصرف العلماء في بيانها ويتفننون في توضيحها. في القرآن من وجوه الإعجاز ما لا يعلمه إلا الله، ولكن على رأس هذه القائمة في الإعجاز الذي يتعلق بالقرآن العظيم أعجز البشر، فلا يستطيعون أن يأتوا بمثل أقصر صورة منه. على رأس الإعجاز في القرآن العظيم أنه من عند الله تبارك وتعالى، ولذلك كل من أراد أن يتحدى القرآن العظيم وأن يعارضه وأن يأتي بمثله ماذا يقول المسكين؟ الله رب العالمين، لأنه هو الخلاق العظيم والرزاق الكريم، وهو ذو القوة المتين، وهو على كل شيء قدير، وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الله رب العالمين هو الذي أنزل هذا القرآن وهو كلامه. الله رب العالمين لأنه رب القوى والقدر، والله رب العالمين هو خالق الخلق وفاطر البشر، لأن الله تبارك وتعالى هو الخلاق ذو القوة المتين، وهو الرزاق ذو القوة المتين، وهو سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، يقول في القرآن العظيم خلقت وفطرت وبرأت وسويت وأنشأت وأوجدت من العدم. القرآن العظيم رباني المصدر، يعني لأنه من عند الله رب العالمين ومن كلام خالق القوى والقدر، ولذلك تجد الإعجاز متألقا في هذا الأمر خاصة. وأما الذي يعارض فماذا يقول؟ إذا أراد بشر أن يعارض القرآن فماذا يقول؟ الله رب العالمين يقول خلقت، فمن الذي يجرؤ على أن يقول خلقت؟ والله رب العالمين يقول فطرت، فمن الذي يجرؤ على أن يقول فطرت؟ يقول سويت وأنشأ وبرأت وجعلت السماوات مرفوعات بلا عمد وجعلت الأرض مبسوطة لا يدرك الطرف منها أمد وجعلت البحار زاخرات بأمواهها وأمواجها والجبال منصوبات شامخات بذراها وأعلامها وجعلت البحار مبسوطات عليها السفن تمخر فيها كالأعلام كالجبال. يقول الله رب العالمين ما يشاء لأنه هو الخلاق وهو الرزاق. والذي يعارض القرآن ماذا يقول؟ الله رب العالمين جعل القرآن العظيم منهاجا ومنهجا، ولذلك لم يتعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع القرآن كما نتعامل. عمر رضوان الله عليه حمل البقرة، سورة البقرة، في 10 سنين، وابن عمر حفظ البقرة حملها في 8 أعوام، مع أنه كان يمكن أن يجلس المجلس الواحد فيسمع الخطبات الطويلة ويسمع القصيدة المتطاولة، يحفظ ذلك من المرة الأولى سماعا من غير ما إعادة ولا تكرار، وهم محبون للقرآن حبا جما، ومع ذلك يتعلمون القرآن ويتعلمون فقه القرآن ويتعلمون معاني القرآن ويعملون بالقرآن ويطبقون القرآن وينفذون القرآن. ولذلك يقول الشافعي الإمام عليه الرحمة إن في القرآن سورة لو أخذ بها الخلق لكفته، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه السورة مع أنها قليلة عدد الكلمات إلا أنها غزيرة المعاني جدا، حتى إنها منهج حياة، لأن المنهج الذي يسير عليه المسلم في هذه الحياة بيّنتها هذه السورة أجلى بيان وأوضح بيان، ولم تجعل للإنسان في منهج الله رب العالمين مدخلا، وإنما رسمت الحدود ووضحت المعالم وبيّنت الطريق. فمن أراد أن يعود إلى دين الله رب العالمين فدونه سورة العصر كما قال الشافعي الإمام. معرفة الحق بدليله إلا الذين آمنوا والعمل به وعملوا الصالحات والدعوة إليه وتواصوا بالحق والصبر عليه وتواصوا بالصبر، هذا هو المنهج. لأن الله رب العالمين جعل المعركة الدائرة بين البشر تدور على كلمة واحدة هي محور المعركة، كلمة لا إله إلا الله. ولذلك كل الذين أرادوا أن يصلحوا وكل الذين جاءوا بمناهج إصلاحية يريدون أن يصلحوا أحوال البشر في أرض الله تبارك وتعالى من بعد ما حيود وابتعاد عن دين الله ومنهج الله، كل الذين أرادوا أن يصلحوا بعيدا عن منهج اعتقادي ثابت راسخ واضح شامخ ظاهر لكل أحد فإنهم يسيرون على غير سبيل. وما من فرقة ولا جماعة وما من مصلح يريد أن يصلح لا يأتي بالمنهج الاعتقادي الواضح، يكون واضحا لأن عليه تدور المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء دار القتال معه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أوسط قريش نسبا، ومن أعظمهم أرومة، ومن أفضلهم فضلا وأكرمهم كرما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانوا يلقبونه قبل أن يأتي بالذي أتى به من أمر الله، يلقبونه بالصادق الأمين. فلما جاء بما جاء به كذبوه وعاندوه. ما الذي جاء به؟ يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة كلها يعبدونها من دون الله رب العالمين، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ هذا هو حرف المعركة، وهذا هو المحور الذي يدور عليه الصراع، وهذا هو بدء البدء في الإصلاح. في أي إصلاح؟ على أي مدار من مدارات الإصلاح سرت؟ وفي أي وجهة من وجهات الإصلاح يممت وأممت؟ لابد أن تأتي بهذا الأصل، وإلا فهو عمل من غير طائل. وتجميع الناس من أي سبيل وعلى أي صورة لكي يكونوا محشورين في كتلة، في مجموعة، من غير أن يكون هنالك منهج اعتقادي واضح، فكل هذا عبث، وكل هذا إلى اختلاف وإلى زوال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في قوم كانوا يعبدون الهوى من دون الله رب العالمين. يقول أبو رجاء العطاردي رضوان الله عليه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عليه الرحمة، يقول كنا إذا رأينا حجرا فأعجبنا اتخذناه إلها، فإذا وجدنا خيرا منه استبدلناه بالذي هو خير، فإذا لم نجد حجرا نعبده نقدسه نحترمه نقدره نسجد له ونحفر ونسعى إليه ونرقب، إذا لم نجد شيئا على هذه الصورة من الحجارة التي تعجب العين وتسر النفس جعلنا كومة من تراب وأتينا بشاة فحلبناها على التراب ثم اتخذنا ذلك إلها نعبده من دون الله. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرهم أن الذي يستحق العبادة هو الله، وأن الذي يستحق التقديس هو الله، وأنه إذا أراد أحد أن يذبح فإنه لا يجوز أن يذبح إلا لله، وإذا أراد أن يحلف فلا يحلفن إلا بالله، وإذا أراد أن يحج وأن يطوف فلا يطوفن ولا يحجن إلا إلى بيت الله، ولا يطوفن إلا ببيت الله رب العالمين. بيّن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن القلب ينبغي أن يصرف القلب جميعه لله رب العالمين، وأن يعود المرء بكله إلى ربه، لأن الله قد خلقه بكله، وما دام الله تبارك وتعالى لم يشاركه في خلقك أحد، فمن العيب المعيب أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله رب العالمين، لغير الذي فطرك وخلقك، ومن العدم أنشاك وبرأك وسواك فعدلك وأحسن صورتك. ما دام الله تبارك وتعالى لم يشاركه في رزقك أحد، فلا يجوز، بل هو معيب جدا، بل قبيح جدا أن تأكل خيره وتعبد غيره. حرف المسألة إنما كان يدور على هذا الأمر، على أمر العقيدة، على التوحيد. ولذلك لا تجد الصلاة قد فرضت على النحو الذي قد فرض علينا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة من قبلنا في ليلة المعراج، لم تفرض إلا في السنة العاشرة من بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كانت الصلاة على نحو جاء به إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ركعتان بالعشي وركعتان بالغداء. فلما كانت تلك الليلة المباركة ليلة المعراج فرضت الصلاة على النحو الذي هو مفروض علينا الآن، تأخرت كثيرا 10 سنوات. وأما الزكاة فلا زكاة في مكة، لأنه لا يملكون في مكة نصابا، ولا يحول على النصاب إن ملك حول، وإنما هم في عوز، في فقر. ماذا كانوا يصنعون؟ يأكلون لحاء الشجر ويضطرون بالمقاطعة الاقتصادية من كفار قريش للدخول في الشعب شعب أبي طالب، وإنهم لا يتقممون فيه لكي يسد الواحد منهم الجوع. يقول سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه: وخرجت ليلة أقضي حاجتي أبول، سمعت حسا هنالك تحت وقع البول، فتحسست فتجسست فإذا هي قطعة من جلد بعير، فأخذتها فغسلتها فأحرقتها شيئا، ثم جعلتها حتى تستف استفافا شيئا فتيتا، ثم استففتها. وكانوا في الغزوات كما هو معلوم حتى بعد أن هاجروا وصارت دولة، إلا أنهم لم يكونوا يحرصون على متاع الحياة الدنيا. فهذه أمة مبعوثة برسالة، ومبعوثة بمنهج، ومبعوثة بطريق حياة ينبغي أن يرسم ليسلك. هذه أمة لم يخلقها الله رب العالمين ولم يدخرها لآخر الزمان من أجل أن تأكل لتسمن. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجعل الله رب العالمين من علامات الساعة أن يظهر في الأمة في آخر الزمان بين يدي الساعة ماذا؟ السمن، يترهلون لحما ويقتضون شحما، وطيات في البطون بعضها فوق بعض، وأقوام يسيرون يتخلعون كما يتخلع الأسد لا يكاد يزايل عضو منه موضعه. لم يخلقنا الله تبارك وتعالى لهذا. ولذلك كان الصحابة في بعض غزواتهم يتبادلون النوى، نواة لمجموعة، يقول السامع للقائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: رحمك الله، ما تصنعون بالنواة؟ نواة التمرة ما تصنعون بها؟ يتبادلونها بينهم. يقول: يمصها الواحد منا مصا من أجل أن يسيل لعابه سيلانا، من أجل أن يعلل نفسه، ومن أجل أن يلهي معدته وقد نشبت فيها أظفار من جوع قاتل، كأنما له أظفار حميت في النار وبئس القرار. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أي شيء يقاتلون؟ وبما بعثهم الله رب العالمين وجعل فيهم المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهج، ومنهج الاعتقاد الذي جاء به الأنبياء من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك جعل الله رب العالمين الكلمة الطيبة عظيمة الأثر جدا، كما عند الترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا عن رجل يأتي يوم القيامة وقد نصبت الموازين وتطايرت الصحف، وأما كتابه فصفحات دونها صفحات، وعنده سجل قد نشر، بل هو 99 سجلا كل سجل مد البصر، وكلها آثام وخطايا وذنوب توضع في كفة السيئات فتدخل وترجع، وأما كفة الحسنات فتطيش، حتى إذا ما أيقن بالهلاك قال له ربه: هل لك عندنا من حسنة؟ هل ظلمك عبادي الكتبة الحفظة؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: إن لك عندنا حسنة وإنه لظلم اليوم. وتنزل بطاقة في كفة الحسنات فترجع، وتطيش كفة السيئات وفيها 99 سجلا كل سجل مد البصر، ملئت خطايا وآثام، وملئت من الذنوب والأوهام، ولكن عندما تنزل البطاقة تثقل كفة الحسنات وتطيش كفة السيئات، وإذا في البطاقة مكتوب: لا إله إلا الله. هذه الكلمة تعني الكثير جدا، وهي ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعقيدة الأصل، والتوحيد المنهج، وكل من أراد إصلاحا بعيدا عن هذه النقطة، نقطة البداية، فإنه كلما اجتهد كلما ابتعد عن غايته. سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. الغاية إلى الأمام، ويمضي الماضي المجد المجتهد إلى الخلف، كلما اجتهد كلما وقع دون غايته، وكلما ابتعد عن بلوغ غايته. فهذا البدء الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضحه السورة التي قال فيها الشافعي الإمام عليه الرحمة: إن في القرآن سورة لو أخذ بها الناس لوسعتهم لكفتهم. والعصر، يقسم الله رب العالمين بالعصر بذلك الزمان المعروف، أو بالزمان في مطلقه، أو بالعصر صلاة على أقوال عند علمائنا المفسرين عليهم الرحمة. والراجح أن الله جلت قدرته يقسم في هذه السورة بالزمان، إذ هو محل وقوع الحوادث، وعلى تلك الحوادث يترتب الجزاء من جنة ونار. فأقسم الله رب العالمين ببعض خلقه، ولله أن يقسم بما يشاء كيفما يشاء على النحو الذي يشاء. وأما نحن فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك وكفر. يحلف الله رب العالمين مقسما لتعظيم هذا الأمر المحلوف به على شيء. والعصر، إن الإنسان، والألف واللام فيها للجنس، جنس الإنسان في خسر، في خسران، إلا من استثناه الرحيم الرحمن، إلا الذين آمنوا علموا الحق بدليله. وهذا أول شيء، لأن ضلال الأمة وإضلالها إنما يكون بسبب من الجهل وثيق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند الشيخين في صحيحيهما، قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالضلال والإضلال إنما هو في الجهل وبسبب منه، فهذا منطوق ظاهر أمره. وأما المفهوم الذي يدل عليه هذا المنطوق، كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتفهم أنت من هذا الظاهر شيئا آخر هو المفهوم من هذا المنطوق، أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وكذلك الشأن هاهنا: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإذا فإن عصمة الأمة من الضلال والإضلال إنما هو العلم والعلماء. فهذه الأمة جعل الله رب العالمين عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء ومحنة وفتنة، والعاصم في ذلك الله رب العالمين بالعلم الذي علمه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأنه لا يصح علم من غير عمل. وغاية ما ترى من الفتن والمحن والزلازل والقلاقل تغشى المجتمعات التي تنتمي إلى دين الله رب العالمين، إنما هو من الفصام النكد بين العلم والعمل، لأن بين العلم والعمل فجوة لا تردم إلا بالنفاق. ولذلك كان علماؤنا من المحدثين عليهم الرحمة يقولون: استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به. وكانوا يأخذون بهذا المنهج يطبقونه على أنفسهم، حتى إن الإمام أحمد رحمة الله عليه لما احتجم أعطى الحجام دينارا على فقر الإمام وقلة بل عدم ذات يده رضوان الله عليه ورحمته، لأنه كان يروي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما احتجم أعطى أبا طيبة الحجام دينارا، فأراد أن يطبق وأن ينفذ. وهذا ما كان على عهد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي العصر الحديث أرادت الدولة الأولى في العالم تملكا للقوة وحيازة لأسبابها أن تمنع الخمر في مجتمعه، فأصدرت القوانين ولوحت اللوائح وشرعت الشرائع ووضعت القيود. فماذا كان؟ قتل وسفك للدماء وإنفاق للأموال وإهدار لها في كل سبيل، وبقي الناس على ما هم عليه من معاقرة أم الخبائث والوقوع على الخمر كما يتهافت الذباب على العذرة أو على العسل. وأما ديننا فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد منع القوم من الخمر بكلمة واحدة، رجس من عمل الشيطان، ثم قال فاجتنبوه فاجتنبوه، حتى إن الرجل يحمل الآية يسير إلى المجالس وهم يعاقرون الخمر، بعدما مضت التشريعات على الهينة شيئا فشيئا وعلى التدريج ليحمل النفس الإنسانية على أن تصل إلى ذلك المستقر الآمن من غير ما تشرخ فيها. فلما جاء قول الله تبارك وتعالى فاجتنبوه فبلغ، كان الواحد منهم يجلس يرفع كأسه وربما يمضمض بجرعة من الخمر بين شقيه، فلما تليت الآية فما جن ما في فمه من خمر للتو واللحظة ومن مريق لكأسه ومن كاسر لباطيته، حتى أصبح الناس يسيرون في طرقات المدينة يظنون أن صيبا هاطلا وأن مطرا غزيرا قد أصابها بليل، وما هو إلا إراقة دينان الخمر في الطرقات. والخمر إنما يسير جوهرها في الدماء فتؤثر في خلايا المخ في الخلايا العصبية فيحدث ما يسمى بالاعتماد، وكان قبل يسمى بالإدمان، فإذا ما قلت النسبة في الدم هاجت واهتيجت تلك الخلايا العصبية ويقع ما لا يحمد عقباه، حتى إن الرجل ليبيع شرفه رخيصا من أجل جرعة واحدة من خمر، لا أقول كأسا، نعم. كل ذلك يكون في الجسد الحي أمرا عضويا، فلما جاء القرآن العظيم ينفذ ليطبق لينشأ به مجتمع فاضل يأخذ من هذا القرآن العظيم. إذا ما جاء القرآن العظيم بآياته فإنما هي أوامر تأتي من الله رب العالمين ودلالات على الطريق ومعالم وصورة في طريق الحياة ينبغي أن تلتزم وينبغي أن تحترم وينبغي أن تؤم وأن يقصد إليها. أما أن يهدر بالقرآن في الأشداق وأن يحمل على صفحات القلوب من غير فقه ولا وعي، من غير ما احترام ولا التزام، من غير ما تطبيق ولا عمل، فإنه يكون حجة لاعنا لمن حمله وهو له حامل. وكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ألا لعنة الله على الظالمين وهو من أظلم الظالمين. إنما نزل القرآن ليلتزم، فلما نزلت الآية مبعدة لكي تحد هذا الأمر الذي استشرى في الناس ولتعيد هذه البشرية الضالة إلى الصراط المستقيم الذي جاء به محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلمة واحدة. والجسد يلتزم لأن الإيمان يؤثر في الجسد أثرا ظاهرا، يؤثر في الخلايا، يؤثر في القوى، يؤثر في المعاني وفي المباني على حد سواء. القرآن العظيم يؤثر في الجسد والإيمان يفعل الأفاعيل في القلوب وفي الأجساد على السواء، فليست بأمور معنوية. نعم، هذا رجل أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشركا كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق طرا، فقدم إليه حلاب شاة فشربه، وثانية فشربه، وثالثة إلى سابعة كل ذلك يشربه. ثم مضى الرجل فأسلم من ليلته، فلما أصبح غدا على الرسول صلى الله عليه وسلم فقدم له حلاب شاة فشربه، فقدم له حلاب ثانية فلم يستتمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر يشرب في سبعة أمعاء وإن المؤمن يشرب في معا واحد. ما الذي تغير؟ الأمعاء هي الأمعاء، وإنما هو سواد الليل وبيضاض النهار. ما الذي تغير؟ الجسد هو الجسد من الناحية البيولوجية، من الناحية التي خلقه الله رب العالمين عليها. ما الذي فعله الله تبارك وتعالى في هذا الجسد الحي؟ أنزع الله رب العالمين 6 أمعاء من بطن هذا الرجل، فجعل معا واحدا في بطنه بعدما كان كافرا فآمن وأسلم. كلا والله، وإنما أمعاؤه أمعاؤه، وكل الذي تغير إنما تغير في قلبه، في تصوره، في اعتقاده، فسرى ذلك منه مسر الروح في الجسد فغير وبدل. وكذلك الشأن دائما وأبدا في هذا الإيمان العظيم، يفعل الله رب العالمين به في الجسد الأفاعيل، وينشئ الله رب العالمين به الأمم، ويحيي الله رب العالمين به الرمم، ويخلق الله رب العالمين به من العدم. وقد أخرج الله رب العالمين الأمة الأمية، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت في جاهلية جهلاء، ولم تتحصل على شيء من أسباب المدنية، وإنما أخذت بالقرآن العظيم من هذا بعدما أرسل الله رب العالمين على يدي نبيها الأمين في القلوب قواعد الإيمان. الصراع الدائر بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة وفي المدينة، وهو دائر إلى يوم الدين، هذا الصراع يدور على العقيدة، على التوحيد. فإذا ما أهملت فأي دعوة؟ إذا ما أهملت العقيدة، وإذا ما جنب التوحيد، وإذا ما كان التجميع على لا شيء، فإلى أي شيء يصير الناس؟ إلى العدم، إلى الهباء، إلى الفزع عند الهيعة، يسيرون بكل سبيل ويطيرون كل مطار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله جلت قدرته. أخبرنا في الحديث القدسي الصحيح يقول: يا ابن آدم، إنك لو لقيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. إذا كان الله رب العالمين قد أخبرنا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يبقى في النار أحد قط في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وإنما يبقى الموحدون في النار بقدر ما يتهذبوا من أجل أن يصفيهم الله رب العالمين حتى يصيروا طيبا محضا يجاور الطيب المحض في الجنة التي هي دار الطيب المحض، لا يجاور الله رب العالمين فيها إلا الطيب المحض. فيدخلون النار يتهذبون يصفون، حتى إذا ما تهذبوا وصفوا أخرجهم الله رب العالمين، أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فكيف بمن حصل عناصره؟ واعلموا أيها الأحبة أن البطون بشبعها لا تغني من الآخرة شيئا، ولا تنفع في الدنيا ولا في الآخرة شيئا. ودونك الدولة التي حققت أعلى الضمانات الاجتماعية في العالم، أعلى الضمانات الاجتماعية بأعلى دخل للفرد في العالم، ألا تريدون المال؟ ألا تريدون الحياة الكريمة والعز والرقد فيها؟ ألا تريدون أن تتحصلوا على ما تحبون وما تتمنون، حتى إن العاطل لا يتحصل على ما لا يتحصل عليه العامل المكد في غير تلك الدولة، في الدولة التي حصلت أعلى الضمانات الاجتماعية ووفرتها لجميع أفرادها، وجد أنها على رأس القائمة في أعلى نسبة للانتحار في العالم كله، فلماذا ينتحرون وعندهم من الضمانات الاجتماعية ما لا يتحصل عليه أحد من أهل البشرية ولا من هذه الإنسانية، ومع ذلك لم تغني البطون بشبعها شيئا عن القلوب الخاوية من إيمانها واتصالها بربها؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راودته الجبال أن تكون ذهبا وفضة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيا مسكينا وأن يموت مسكينا وأن يحشر في زمرة المساكين. ليس هذا يعني بالضرورة أن تطلق الدنيا طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وإنما اجعلها في يدك ولا تجعلها في قلبك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما بعث لو رسمت خريطة للأديان في الوقت الذي بعث فيه فستجد الديانة الفارسية وعبادة النار هنالك في أرض فارس وما تاقمها وما دخل تحت لوائها ورايتها، وستجد الهندوكية هنالك في أقصى الهند يعبدون الأبطار ويعبدون بوذا، وستجد النصرانية واليهودية وما أشبه من تلك العبادات ومن تلك الملل والنحل، وستجد الإسلام ممثلا في نقطة تائهة على الخريطة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الوقت ينزل الله رب العالمين قوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لو أنك عدت إلى ذلك الزمان بذهنك وبعلمك الذي أنت عليه لقلت: حديث قراطة يا صاحبي، يظهره على الدين كله، وخريطة الأديان ما بين أصفر وأحمر وأخضر وأسود، وليس فيها من نقطة للإسلام ممثلة إلا في نقطة تائهة في كون الله رب العالمين في المدينة النبوية، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ هذا قول الله وهذا دينه، ولا خوف على الإسلام من أحد، ولن يصيب الإسلام أبا أبدا. الإسلام دين الله، والله حافظ دينه، والله كالئ ديانته، والله رب العالمين رضي لنا الإسلام دينا وأكمله، فلن يصاب الإسلام قط بتحريف ولا بتشويه، هو ثابت كامد مكمل، لن يصيبه أذى أبدا الخوف على المسلمين إذا لم يأخذوا بالأسباب الصحيحة. وأول ذلك إيمان راسخ قبل أن تتوزعهم السبل وقبل أن تتفرق بهم الاتجاهات. القاسم المشترك بين المسلمين جميعا عقيدة ثابتة راسخة. وتعجب العجب كله، كيف يعمل للإسلام من لا يفقه معنى الإسلام والإسلام الاستسلام، وكيف يبذل للإسلام العظيم من لا يعرف منهج الإسلام العظيم. ونختم إن شاء الله تبارك وتعالى بالمعنى الجليل العظيم الذي دلنا عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه لا بد من صحة المعتقد ومن سلامة المنهج، لا بد من صحة المعتقد، هذا أمر حتم واجب ضروري. كيف؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه رجل فأراد أن يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيمة من قيم الحق والجلال والجمال، يقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسمة، فقال: اعدل يا محمد، فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أراد عمر أن يطيح برأسه فقال: دعه، فإنه يخرج من صلبه من ضئه أقوام. ثم قال شيئا عجبا: يحقر أحدكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وتلاوته مع تلاوته، وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما ترمي البقرة الوحشية بسهم فينفذ من بطنها إلى الجانب الآخر لا يحمل شيئا إلا قليلا بآثار من دماء، يمرقون من الدين. والصحابة يتعجبون من عبادتهم ومن ذكرهم وتلاوتهم ولا شيء من الإيمان في قلوبهم، فماذا أغنى عنهم اجتهادهم في العبادة وفي البذل؟ وكانوا من أشد المقاتلين. الخوارج عندما خرجوا على أمير المؤمنين علي هم من أشد الناس سطوة ومن أعظمهم قوة، وهم يأخذون بأسباب العبادة بقوة لا تطاق، حتى إن الأصحاب يحقير الواحد منهم صلاته مع صلاته وعبادته مع عبادتهم وتلاوته مع تلاوته، ولكن وأسفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لابد من صحة المعتقد أولا، ثم تأتي سلامة المنهج تبعا لصحة المعتقد. الصورة المقابلة: رجل من الأصحاب اسمه عبد الله يلقب حمارا كما في صحيح البخاري، جاء هذا الصحابي شاربا الخمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به فحد، فمن الضارب بنعله ومن الضارب بيده ومن الضارب بثوبه، يضرب حدا إذ هو شارب للخمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ومرة ومرة، حتى قال واحد من الأصحاب لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. ماذا قال الرسول في حال رجل شارد للخمر محدود بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن الضارب بنعله وبيده وثوبه؟ ضع هذه الصورة في مقابل الصورة الأخرى، يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لعنه: لا تلعنه، فوالله إنه ليحب الله ورسوله. صحة المعتقد مع سلامة المنهج نقطة البداية الصحيحة، أن تكون صحيح المعتقد وإلا ففي أي شيء تعمل، وسلامة المنهج وإلا ففي أي سبيل تسير. صحة المعتقد وسلامة المنهج، وهذا ما جاء به الكتاب العظيم العزيز المجيد الذي أنزله الله رب العالمين على قلب نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علموا الحق بدليله، العلم الشرعي المبني على الدلائل الصحيحة والشواهد الثابتة، لا ذلك العلم الفج الذي يذهب فيه الإنسان في أودية الظنون ويتبع فيه كل ناع أبدا، وإنما يكون فيه سائرا على قدمي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علموا الحق بدليله وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على الأذى فيه كما بيّن الله رب العالمين في كتابه العظيم. نسأل الله رب العالمين أن يبارك لنا في القرآن العظيم، اللهم اجعله لنا يا رب العالمين إماما، اللهم اجعله لنا إماما، واجعله لنا في القبور منافحا وعنا مدافعا، واجعله لنا على الصراط يا أكرم الأكرمين نورا وإماما. اللهم يا رب العالمين آتنا القرآن العظيم وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركتك على أهل هذه القرية وعلى سائر قرى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب أهلها واجمع بينهم دائما على خير يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لهم في عافيتهم وأذهب أمراضهم، اللهم أنزل عليهم بركتك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم وجه قلوبهم إلى القرآن العظيم وإلى سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، ارفع غضبك وسخطك ونقمتك عن أمة نبيك وحبيبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين، واحفظ أرض الإسلام لأهل الإسلام يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.